والمحبة في النار ولله الحمد. يخرج هذا من هذا الواجب وهذا قطعت عن العقوبات والنقمات. يعني المجتمع يجب هؤلاء وامرهم بدعوتهم الى القريب وامرهم المعروف ومن الهجر يكون المجتمعا صالحا جديرا بكل تقدير وجديرا بالعزه والسلامه والعافيه لكل شيء. ينبغي لهم ان يحرص ان يكون من هؤلاء الاخيار وان لا يحضر نفسه فيكون دائر الخير حسب ما عنده من العلم حسب طاقته. أنا ربي معهم لهم ذكر لعله يكتفر في هؤلاء ومع هؤلاء ويكون من المخلصين بلاحة الكامل حتى يكتفر بأعمالهم كلها واجتهاده بالخير وبذلهم المستطاع في إصلاح الغيب في دعوته إلى الله وإيجاده إلى أسباب النجاة وتحريره من أسباب الهلاك. الله المستعان. ما هو هذا؟ أنت أن تقول لك الأمور ولا نقول نفسها؟ هذا هو. هذا هو. إذا قلت لهم أقوى لها أنه يقول له سلطان هو إذا كان من جهة المسلم المسلمين فهم أجرهم أيضا ولهم نصرهم العظيم. لكن ما يقول لهم السلطان في المسلمين المبرى من السلطان على ما كان جرى من السلطان أقوى في إزالة المنكر أن له سلطان إذا كان من الأمر وأولئك ألا يكون له سلطان فلا يتكلم من الكلام. هذا لا يوجد من كل ناس طائرة إما من جهة السلطان أو من جهة المجتمع نفسه. إن هذه المخلعة تكون تكون أثرها أعظم تكون تأثيرها في الناس ويأمرها بالواجب أكمل بيانها لأنها جعلت هذا يطول على السابق وهدف الذي تقوم به يكون تأثيرها أكثر. وعلى هذه الثلاثة من صريحة المقام فإن الإنس يمكن تجيب الإنس في قول الله على والمؤمنون والناس بعضهم أولياء بعض يقولون بمعروف تعلم كلها تعلم جميعا كيف كنت غير أم هذه الآتية غير أم هي الناس تعلم بالمعروف كلنا من كرة الله فإن كلها منظرة بهذا غير واجب عليها هذا. ولكن المعنى الذي استنبطه المؤلف كثير رحمه الله لا رأي مع الزوير وهو أن المعبد طائرة منتقدة وطلقة منتقدة يقول له معنى أكثر من الأقوى أيضا في الآية ليست صريحة في كل الصراحة لكنها ظهر قوي لا يظهر قوي لكنها ظهر من القول الثاني من المسلمين والتقديم والتقديم هنا في هذا نعم يعني هم أولى الناس بهذا قراءة الأخبار وأن هذه تدين الناس والعلم هو هو أخص من هذا الأمر وإلا فأمر له من غيره ليقام بواجب ليقام بواجب ليجرب قول رواية الحديث لعل يلي يقام بهذا الواجب. وقال الله لا يعلم بحسن الله وما العاقل ولا عدم إجابة الدعاء يعني خطأ العظيم أن التساهل هذا الواجب العظيم والأمر المعروف أنه منكر من أسباب أمره الأمر الأول هو العقوبات والنقمات العامة صلى الله عليه وسلم من جد وضحك مراد عامة وتفريق عزيز ونحو ذلك. والأمر الثاني أن من أسباب عدم إجابة الدعاء عدم النصر على الأعداء غير هذه الأخ هذه عائشة من الأبوائل تقول الله عز وجل أيها الناس قولوا بالمعروف قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم قبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستسألوني فلا أنصرك. الله أعلم. الله أعلم.

يحمل بأسرار وطوارئ الأسماء كثير جاء الله عن سجرة الإسلام. لا يتكلمون إلى جماعة يعني كما قال الله لا يتكلمون على سلاح الغرور أيضا يتكلمون فيه لا لا لا لا لا نعم نجد إيسا وصلنا دعونا إلينا يتنعون على أعبد التوحيد وأسماء الله وكذلك ما يتكلمون من أهل الصحابة يتكلمون عن الجماعات ما يضع ما يضع ما يضع سعادة العقيدة ما يضع يرى الإسلام على كذبنا كذا أو كذا أنا متعاون هذا هو التقاطع العقيدة تقوم على عيد الله والإخلاصلة الأبد على هذا إما أنصار السنة أو السنة أو السنة أو السنة أو السنة على عقيدة صحيحة. نعم يعني ما يدخل ضمن لا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: قال الذي يتوسل اليه اكثر من بعد الايمان. بمعنى ان تزود وجوه اهل الحق للاستقامه هو السنه والجماعه، الذي استقاموا على دين الله وعظموا شريعه الله وابتعدوا عما يخالفها، وتسود وجوه اهل البدعه والطرقه واهل الشرك بسبب بعدهم عن واستكبارهم عن الاتباع، كما قال جل وعلا: يوم القيامه سماه كذب واقر من كذب على الله في ذهنه اشمتها اليس في جهنم مثلا المتكبرين. المقصود ان اتباع الحق والاستقامه على الدين من اسباب نور الوجه يوم القيامه وبيضاوه استناره وبخوفه الحق داء الهوى من أسباب الظلمة تقول السلام في الوجوه نسأل الله العافية. أما الذين اسودت وجوههم أكبرتم لا تأيمانكم قال الحسن البصري وهم المناهكون أجلهم على ليلى كنتم تكفرون فتوقوا على ليلى كنتم تكفرون وعلى الأرض يعم كل كافر. أما الذي لم يصف وجوههم فبه رحمة الله يهديها خالدون، يعني الجنة، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يقول عنها حبلا. وقد قال يا الجنة ثم الرحمة من الحديث الصحيح يقول يوم القيامة يستكى في الجنة والنار إلى ربهما، يقول سبحان الجنة أنت رحمتي أقربي من الأشهر، ويقول النار أنت عذابي وأجري من الأشهر. ولكل واحد منكم ما من وقت نسأل الله عز وجل أمان. وقد قال أبو عيسى الترمذي الذي فيه هذه الآية: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن قبيلة بن سريع وحماد بن سريع. وقد قال أبو عيسى الترمذي الذي فيه هذه الآية: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن ابي غالب قال: راى ابو امامه رؤوسا ممسوكه على جرب مسجد دمشق، فقال ابو امامه: كلاب النار شر قتلى تحت يديه السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرا: يوم تبيض وجوه يتسلس وجوه الى اخر الايه. قلت لابي امامه: انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم اسمع الا مره او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى حدثنا لا حدثتكم. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه جماد بن حديث سفيان بن عيينه عن ابي غالب، واخرج احمد بن مسنده على ابي الرزاق عن عامر بن ابي غالب بنحوه. وقد رأى ابن مسعود أو نحو الخوارج من الرسل الخوارج من أحباب خلق الله هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقتلهم وقتلهم أرجوا عن السنة وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا الكفار واشتغلوا بقتال أهل الإسلام وتركوا قتال أهل الأوثان. فلهذا جاءت في الحديث الصحيح الدالة على نورتهم من الإسلام وعلى وجوب قتالهم وعلى أن في قتلهم أجر لمن قتل. لهذا قال هنا الحديث هب وقد لا تحتاجوا السنة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد رأى ابن مسعود عند تفسيرها من آلاء عبيدا من حسن عبيدا مطولا غريبا عبيدا جدا ان قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك اي هذه آيات الله وحجته وبيناته نتلوها لك يا محمد بالحق اي نفسهما الامر عليه في الدنيا والاخره وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد من العالمين أي ليس بظالم لهم بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور وأنه القادر على كل شيء والعالم بكل شيء ولا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد له وإلى الله ترجع الأمور أي هو الحاكم المتصدر للدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. قل سبحانه مبدل نعمة الله فتمرون بالأرض وتمام المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ليس بكم إلا هذا وإن قاتلوكم ولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ذكروا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وقيل ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى على هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجة الناس قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجة الناس قال خير الناس للناس تأتون حدثنا محمد بن يوسف قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه منكم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس فتاتون بهم الى السلاسل في اماكن حتى يدخلوا الاسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطيه الاوفي وعكرمه وعطاء رضي الله عنه منكم خير امه اخرجت للناس يعني خير الناس للناس والمعنى انهم خير الامم وانظر الناس للناس. ولهذا قال ومن نفعهم انه يجاهد في سبيل الله ويدعون الى الله حتى ياتوا بالاسرى وقادوه الى جنه السلاسل بنبهم اسرى فيدخلوا في الاسلام ويخرجهم الله من دون نعوذ وجلاله باسباب هؤلاء المجاهدين من هذه الامه وجاءوا في قلوب ثم هداهم الله الاسلام وصاروا إلى الجنة والكرامة بعدما صاروا في ملة كفرة الضالين المستحقين النار. صار أسرهم ومجيئهم بقيود من أسباب دخولهم في الإسلام من أسباب فوزهم من الجنة والكرامة. هذا كله من نفع هذه الأمة المستحيلة. بهذا الأمة مستجيبة من استجابوا لله وللرسول وقاموا على دين الله وجاهدوا في سبيل الله وأمروا بالمعروف ولو أن المنكر عن إيمان صادق وعن إخلاص لله من أنفع الناس للناس وخير الناس للناس يصبرون على أذاهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويدعونهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعملون ما يستطيعون من أسباب نجاتهم وسعادتهم فصاروا خير الناس للناس. أنا

عن يزيد بن الأيسر فقال سمعت عبد الجبار رضي الله عنه يقول سمعت عبد القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يسميه قبلها ولا بدا يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حنبوا حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهوا احتسبوا وصبروا ولا علم ولا علم إذا هذا ولا حلم ولا علم لا هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلم وعلم كيف أعلم كيف يتحدى لأمك ملائم وقد وردت أحاديث ناسب لتواجدها قال الله والمعنى أن الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار يدخل جنة من أمته ومن يدخل جنة من أمته مما ليس على حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس يقطع 30,000 كل ذنب لا حساب ولا عذاب. لهذه الروايات على ما فيها أنه زاد سواء الرب أن الله جل وعلا زاد روايات مع كل هذه 30,000 روايات مع كل رجل كل واحد 30,000 هذا أعظم وأكثر. والزيادة نقرأ وكذا الحالات من حالات قد لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. بل يبشر غير العظيم لمن استقام على أمر الله واستقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله خير وكفيل ووعد هؤلاء منها ذلك جنة بغير حساب ولا عذاب وملاك لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم لا ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله والاستقامة على دين الله وحافظوا على حقه بعد عن محارمه أدخله الله جل وعلا بغير حساب ولا عذاب ومن هؤلاء الأخيار.

استجاب بقوله رضيت يا رب رضيت يا رب قال رضيت قلت نعم قال ابن ابي ذلك قال غلب ارضي عند الملوك قد قتلت قد قتلوا بمردها فقال رضيت قلت رضيت فقال رضيت قلت رضيت وهذا اسلام كثير من هذا الوجه وحال أنه قطعت له فيه قتادة عن حسنة المدلس والحسنة الثمورة عن عمران سماعين الثلاث من كان مؤلف هذا يرجي السماعة حسنة لهذا صور الإسلام نعم هذا أخرجه البخاري مسلم من أعلام حج بن عباس أرضهم عليه فالليل من أوضاع نعم لا معنى ولا يستطيعون ولا يستطيعون يعني أنه استكملوا ما حضر الله عليه تعالوا عما حضر الله عليه حتى إنه تركوا ما يرجح تطلق وينبغي تطلق تطحي لأن كيه أخذ الصد تطلق أولى أنه وجد ما يمنحه ولهذا قال أشياء ثلاث كمية نار أو جابت بمحجن أو جابت بعزل ولا أحب أن أكتب قال الله أنا هم أنا هم في عن جيش فكي فيه شيء من العذاب شيء من النار فلهذا ينبغي دونه آخر صف من الحاجة الشديدة وفيه أيضا قصد التطيب التطيب والتشاؤم المعيات والمسموعات وليس من فئة الإيمان لأنهم من الشرك ومن سوء الظن وفي غيره ما يستحقون لا يسأل الناس ان يقولوا سؤال الناس اين ذنبه فالاولى ان لا يسأل لا يقطعه اخوه من السؤال كان هذا اولى وان دعت الحاجه الى السؤال فلا باس كما دعت الحاجه الى سؤال المال عند الضوء قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ام اولاد جعفر ان تستقي لاولادها لما اخذت من عجز تستقي لهم تذكروا الاستقاء اولى فاذا دعت الحاجه اليه فلا لا وهكذا كيف تصبح اولى مثل التسعين تصبح لكن اذا دعت الحاجه اليه فلا باس لان هذا من الكمالات اعمالهم رضي الله عنهم ولا يتبعون استكملوا الطاعات الواجبه وتركوا المحارم وزادوا على هذا انواع من الخير التطوعات والنوافل وتركوا المشتبهات وتركوا المباحات وما ذاك الا لكمال عنايتهم وكمال اجتهادهم الخير وبعدهم عن الشر وعن المكروهات وعن بعض الوضعات التي قد يكون فعلها مرجوحة لا لا بأس لما يقول إنه مثل الكوى على أصحابه وأمر بالاستقاء لأولاد جعفر لا يقول لكن هذا من جماعة لا ينبغي لنا هذا لأن هذا هذا الأمر الواسع أنا أرد الشيطان ولا قال الشيطان ثلاث أولا أرى أصحاب الصلاة أرى أكثر من السوفيات وهم كادوا السبيل نحن نقول العلماء سنة قال أحسن ما قيل الجمهور على أنه صحيح قال مالك رحمه الله جماعة استوى قرفاء المباح قال أبو علي يتأكد حتى دانا من الوجود كما نقل العلماء عنه ولكن أفضل قول الوجود قول من سنة الله تداوى ولا تداوى بحرام قال من تعالى من تعالى تداوى تعالى من أبقاد وأمر أن يفعل كذا وضعناه جماعة كبيرة في أطلهم سكوية وضوهم ثم لا ثم لا يعني

هذا يبين لنا أمها الأمة التي نظرها وعاء أمم كما قالت أنا كنتم خير أمة في جهة الناس جورا بالمعروف ونهينا عن المنكر وتؤمن بالله. هذه الأمة التي تقالت على طاعة الله ورسوله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر هم خير الأمة. وإنكم محمد عليه الصلاة والسلام الذين قاموا بهذا الوقت على خير وجه وأول المعروف أنه يظهر أول المعروف ورائقيها نجاة الرسل. لكن هذه الأمة كان لها من ذلك النصيب الأوفر، ولهذا كانت خير الأمم بأعمالها العظيمة وجهادها وصدقها. في هذا أن نحن معه 70,000 رسل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قدم أنه استزاد ربه زاده مع كل واحد 70,000 وزاد حسنات هدايات الله عز وجل. ذكر من أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يخسرون ولا يتطيرون، يعني أنهم استقاموا على طاعة الله ورسوله واستقبلوا ما أمر الله به ورسوله وجاهدوا به وسام لله وتركوا محارمه. حتى إنهم من كمال إيمانهم ومن كمال ورائهم تركوا الاستقاء والجد، والجد جائز لكنه مكروه إلا عند الحاج، لأن الجد نوع من العذاب للنار فينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاج. إذا تسرى دوار غير شيء فهو أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشياء في ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في ثلاث، في ذي كناري أو شربة مسكري أو شربة عسل، لما أحب أن أكثر ويحب بيان عنها أمتي عن شيء. ولهذا قال العلماء يستحب أن يكون شيء آخر عند تعذر غير في هذا الحديث الشريف ولحديث السبعين. لم يحتج بشيء فلا كراهة ولا بأس. فالكلام الذي فعل أصحابه من الشوكة وكان أصحابه والله قال الصهر قد كرى من أموال العيادة شعبات الغرب. المقصود أن كي عند الحاجة لا بأس به، وعند وجود النوائم غيره تطلب أولى، لأن هذا من أعمال السبعين من بين الحساب والعلى. وأما الاستقاء هو طلب الرؤية، يقول تقطع عليه الإعلان تقطع عليه دليل يقوم بحقه تركها أولى، والطلب الاستقاء تركه أولى، لأن حاجة إلى الناس سؤال يجب أن دوام غير الاستقاء هو أولى. فإن دعت الحاجة إلى الاستقاء فلا بأس، يقول بإذن شيء فلا تسأله. الله قال أنه أمر أسماء بنت عمير أم أولاد جعفر بن أبي طالب أمرها أن تستقي لأولادها من العين، فلا ركت هؤلاء من العين وأعطاهما أرغب إلا أن العين وهما. هذا يدل على أن الاستقاء عند الحاجة لا بأس، هو طلب ليقي من المرض فضلة وقراءة على المريض النفس فالرقى من ذلك. لو قال لا بأس بالرقى ما لا تكون جنسيا ورقى ورقى عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما في رأي في استشعار المحررة اقتلع المحررة نبيها عن الطيرة عليه الصلاة والسلام العجل ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم من المرئيات والمسمعات، تشاؤم من المرئي أو المسموع. الناس في الجاهلية يتشاؤمون إذا سمعوا صوت الغراب أو البومة أو كذا تشاؤموا ظنوا السوء. هذا من جهلهم قلة البصيرة. كانوا يتشاؤمون أيضا بالمرئيات، إذا رأوا مثلا حمارا طريق أسود أو في علة أو قابل عند الخروج أعور أو أعرج تشاؤم. هذا من جهلهم أيضا. والصراع من عن الجاهلية وهي التي تنزيك أو تهدك، هذه الصراع مع الله أو ربك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصراع. قال عليه الصلاة والسلام إن راح ثم يكره يكره اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا يدع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت. وعنه عليه الصلاة والسلام من رده الصراع عن حدث من رده الصراع عن حدث لا تشرب. قالوا هم كفار يا رسول الله. قال يقول اللهم لا خير الا خير ولا خير الا خير ولا خير الا خير. المؤمن لا يخشى ان يمضي حاجه خرج من بيته اباعا او مساعا او اي وقت صادفه يكره او لم يكره او صراحه يكرهها لا يخشى، بل يعتمد على الله ويمضي حاجه فليقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي الا انت ان يعلم ولا يدع السيئات الى النصائح ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم بهذا. نعم. يوم بهذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة أمتي جمرة فهم تدعون أهلا من وجوههم حراسا فمن لا يتبدل قال أبو هريرة قال وكاد يكون قيل سبيل يرفع من مثل عليه فقال يا رسول الله ما يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل منهم ثم قام رجل الى الخوان فقال له وقال صدقك يا رسول هذه هنا جعله النبي جعله منهم روايه فقال انت منهم مثل شريك رضي الله عنه هذا قاتل في الرده لما كتاب واحد على الاسلام لما تعلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك الغزوه في سبيل الله رضي الله عنه جاء شاكي وكلم انه منهم ما يستطيع ان يظهر لنا غير حساب ولا عدد لا انصاف قاتلوا على أرضك ما قال لا يحلق حلاق بيته كامل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تسجد بها هذا إيه سمال معاريز تسجد براه إلى الفتح إذا ما ينفع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يجب على أن أتقدم لك أنا وإلا أبي الآخر قال أبو قاتل الطبراني حسدنا أبو عثمان حسدنا سيد أبي مريم حسدنا أبو مسلم عن أبي حازم عن سهل بن كاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف آخر بعضهم ببعض حتى يغفر أولهم آخرهم جنة يجوعهم على صورة القمر ليلة البدر أخذه البخاري ومسلم جميعا عن سيدة عبد العزيز بن أبي حاتم العربي على سيدة عبد العزيز بن أبي حاتم وهذا رواية أخرى ثم الذي يليهم على كيف تكبر الجزئية في الوضوء القوس الأول يقول ألها وضوء وجوه الواقع قبل ذلك ثم يمينهم على أشد كيف الجزئية في السماء إضاءة يعني أنهم دونهم في النور ولكنهم نور عظيم قدرة الإضاءة وأهل الجنة يأتون فيها ويشربون وينكحون ويتحدثون ويتجاربون لكن ليس فيها غائط ولا بول ولا مخاط ولا حيض ولا نساء ليس فيها الا الطهاره الثانيه ياكلون يشربون يتجاورون يتحدثون له فيها ما يشاء من انواع النعيم من المآكل والمدارس لكن هذه المآكل والمدارس ليس لها كفر ليس لها غائط ولا بول تذهب بشأن عرقا لا يتعذبون طعام عظيم يذهب هكذا ياكله كفر لا يكون له بول لا يكون له غائط ولا بخار ولا بخار ولا دم ولا حي ولا نداء بل نعيم دائم من دون المدد من دون احزاب وليس في الجنه حي ولا نداء ولا مخاط ولا بخار ولا بول ولا غائط ولا شيء من الاحزاب بل في نعيم دائم وخير دائم وطعام هذا له نداء وعرقا لا يتلجاه في الجنة منها إلى غاية الأرض هذا من جمال النعيم ومن جمال الله سبحانه وتعالى جمال الطعام من حومهم وضوافههم متأيلان فيه يذهبون ويتبخر تبخرا من مجان من بدون غاية ولا بخر أبيه الآخر قال مسلم حتى به متأيها حتى بيت المنصور حتى زينب حتى عبد الرحمن قال قلت رب العالمين بغير تقال بما شرط من فصل بها قلت انا ثم قلت انا اعيد واتيت من غيره الذي الذي عليه ثم قيل له انظر بعد ذلك انا ظنه قتلت ثم يقول له ما الله في الاخر انا ظنه قتلت فقيل هذه امتي اكثر الناس محمد اكثر منهم دخول الجنه قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرمنا ان تكون معه الجنه قال اكرمنا فضلنا ان تكون فيها الجنه قال فضلنا قال اكرمنا ان تكون معه الجنه فضلنا بعض الروايات ان الجنه لا تزال وقفه انه محمد كان المفصلين عن كل شيء ثم تدخل الجنه منها بدها وغيرها في اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها لحفظ الله وزرعتها الحضار وهذا في الماضي كثيرون قبل الباقيين قلة من الاولين وقليل من الاخرين وفي اخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ودعوته الى الله والذي علامه العظيم امنت فيخوى الناس ويخوى الناس في دين الله ويهلك الله الاديان الكافره كلها ولا يبقى الى الاسلام وتكبر امته الى الله هذا يبين لنا ان هذه الامه اكثر الامم ايمانا ودخولا للجنه مع نبيها عليه الصلاه والسلام ومع ذلك اكثرهم ادى الى الضلال مع هذا اكثرهم تابع الهوى والشرع هذه قله هو في عباده ان اكثر الارض يتبع الهوى والشرع ويعطي الاوامر ولا ينقاد الحق الا القواقم عباد الله الذين هداهم الله والهوى رسلهم وتوكل عليهم بالتوفيق قال تعالى وما اكثر الناس ولو عرفت بمؤمن قال تعالى وقليل من عباد الشكور قال عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم ولما ذكرت في الانبياء الشعراء وجاهل في الكفار ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم منهم ينبغي للعاقل ان يخاف ويصيب من اصاب الناس ويهي كما علك اكثر الناس ويتوجه التوفيق والهدايه لو ضع اليه دائما ان يثبت معها ولا يزيل على الهدى كما زرع في كلمه ولا حول ولا قوه الا زيادة العقود فقال مع مقصار من العراق والمع مقولات وإنما الصواب لا يشتقون بالشيك لا يطلب ما يقيه ولهذا ترك هذا البخاري ولا هو يقول لا يأمرين بقية تسعى من الناس الآن نصدق الضريقان الشحون ليسهم ويصدق فلا يحنى إذا تلاقون أين نقول لأن رسول الله رفع ورفع لما يستطع أن يدفع أخاه أن يدفعه يقول إذا يرفع أخاه من طرف يمشيه ويصير إليه ويصير عليه Thank you.